بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فضل وشرائط التيمم خمسة أشياء وشرائط التيمم كجبيس كشروطه خمسة أشياء ششيوي مركا أترينا لحوي نقون كرام مركا قابو أتري الله أيغو شنا سيدي دوالو قدين كرا وجود العذر عذر دار إن لهلو عذر دار كاسو بسفر أه أو مرض أم حنون أه أن مصنف رحمة الله عليه هل كان وحاو كقول قليا مقاصد بابك ظهارة مد كمد أه أو أه تيممك ققبيسكي ققبيسكونا ووحيابها إلهي سبحانه وتعالى أمد النبي صلى الله عليه وسلم وقوك الله ضيستي أي لخاصة هاي ونبقى وكيت المامي صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة أعديت خمسا لم يعدي نبي قبلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحليسيي شان آن لسينين نبي آنك إغاه الرئيّة وحنا كم ذهيد وجعلت لي الأرض مسجدا والظهورا رلك وحلا إيغي يالي سيد أردن يهي مساجد إيا مين لقلت كذو إلا ما وحيد دليل كسور ريبا مويانا إيا والظهورا مثل قد هارقاتو أيا الله إيغا دي مكا وحيا بها إلهي أمدين ومكا كقار يالي إلهي سبحانه وتعالى أغن حريستيوي سبب كان سنة يانا أهل العلم يقول أما شروط هكا عبرين أما شروط يا أسباب تبعيس كسو أروريين قاركود شم بي كردقي يعني سيدة هلكن أما اللحبة قاركود صدح بي كردقي أسباب تكينيسة سيدة إمام النووي ومن هاي شكا كم مرأيو قاركود إلى تضبي كسو أروريين قار إلى كوبي الله باتن بي قارسيين سيدة الشيخ مركع شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أوكاله ومرأيه لكن وحبا مركا لسوء أروريه هل كلمة أم با أروري نيسا قف بسيو أتريبا أما عالم بسيو أتريبا هل كلمة بيكو سوء أروري نيسا أو أه وعجز عن استعمال الماء حصا أو شرعا وعجز عن استعمال الماء وإن لقى عاجسه بيها إلا استعماله استعمال البيوت إن لقى عاجسه وعجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا حسا نبأة أو للدريمي أو شرعا أما شرعيها أو سبب كيدي إيا شرطي وحاو نغانا يا أو شروطنا يكو صورو ريسا لابا قضبو وبي إن لا استعمال كرواي هورتو مكرا وقضب قاسو ومحلو استعمال كروائي سبب حسيا لما بخيوه وفقد الماء بعد عبية بلا ما هي أما والله أودي كراي والله هي علكي ولا دول تاجين هاي ودانتي لك قصة صار لا يحب الله ما هي مركب بي بلا واعي أما وحوية شرعي أهم بلو أودي واعي بي والله هي هاي شرعي كانوا قلي طاهر حسن بين نغن أما شرعا وشرعا انتي وحي النغونا يسا حيوان محترم وأباهم بها لكن تاجن بيوال هيا لكن حيوان محترم نولي حرمالي أباهم وبيو أباهم بها كدول تاجن إنا تكوي سيسة ما ونستقى سيسة أما وحوي حنون كيبابي وكوكسي كربين ايه وزيادة المرض بوك ينسان ايه أما بدء البرئي وبوكسي كيباد دي بردع ايه أما منفع عضو من أعضائه أيام كتغيسة وفواته مركا على منفعة عضو من عضائه بعد عيسى يعني تكتو أرمان نوع عصير لن أه شرعي عن أقولي ويسدي هو دي ديو أراني جبيس أوريك مركا لصور ريا مركا وكلب داسو وإن بيه لأود كروايو أما سحر السنة هالنغطو هبل وايو أما سشرعي هالنغطو شرعه إلا استعمالها الديدي مركا وحيري وشرائط التيمم خمسة أشياء وجود العذر عذر دار وإن له عذر دار كاسيو بسفر سفر أو مرض أما حنون مركا سفر كسيديس عذر دار معها وأسأل كذا وحبا نيجا قبيسك معها لكن وحلات الماما نسك قرآن كان أي أسو أرارتي ومضنة الفقد الماء وحي الله فلان أطهي بي الآن ومضنة الله فلان وحي أطهي بي الآن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء على سبب كسيديس أما بنين وصفر حنون كوا لغو سوغن يهي حنا سيديدا لوغو ما بنينين فلم تجدوا ما انبالي او ايدا بيهيلين marka biyehelinta ama biyihi la waayo oo si xasan ah loo waayo ama maradka oo kale marka uu jiro biyo waa la helayaa sharcan ayay biyo la'aan ka dhigan tahay waa la ogolayn in la isticmaalo marka safarkan uu sheegay sidiisa cudurdaar uma aha oo sadcaal baan ku jiraayo waan gagabaysanayaa wax suuragal ma ee waxa loo keenay meesha wuxuu loo filan u yahay biyo la'aanta hadii jeer waa meelaha biyaha lagu waayo aw marad ama xanuun marka waxa weeye bannaynaya in laga gabeysto ama xubin manfaadeed ha ku tagayso hadii laga gabeysan waayo ama bogsigu dib ha u dhacayo ama ziyadatu alamin ha dhacayso xanuunku ha kordhayo iyo wixii la mid ah ودخول وقت الصلاة صلاة وقت جيدنا وإنه صاقلة وصلاة وقت جيدنا وإنه صاقلة مركز ليه بي الآن بنوك قبل سنة شيء هو ضرورة وضنك هو غصبته ودي بيها أصلها والضرورة تقدر بقدرها ضرورة دانا قدر كذا لبغة درايو بل إلى وقت الصاقلة أغاتو إني أهرنتو السيداني كبستهي محوية إنتك قبل ستمة وإن وقتك صوغلا صلاة داسي أما فرض هالنغطة أما سنة مؤقتة هو وقت هالنغطة أما دي صلاة سبب لها هالنغطة وطلب الماء بيهنا وإن للرادي وطلب الماء وقضب السدحات وبي الراد فلم تجدوا ماء أيضا بيهل الماء داب اللي يلي مركا إن لهلي إن لهلي طلب باكه الرأي ضرب أياك هوري وحنا يقيب سمي كرتا إن ماشى ستهاي ميل له به إن وحوي بي اللجه لين ويقين تهاي فلا يجب عليه الضرب على ضيع الرادين واجبكم أه ويا وحسكر نغنى سا وحان مركا إسك عبث أه أو إسك دل دل أه أيوك خلي لمد نغنى سا هدات لهيد ميل أضبطه إن أنا بي لهين بيان دون دونية iyo talabaado noqonaysa inaan la yaqiinin biyala aant oo xaalada iyada fayajibu alayhi talabu wal bahthu an waxa ku waajibaysa inuu marka biyihi raadiyo oo barbaaro bi nafsi aw bi shakhsi yaatamidu alayhi ila haddin qawth bi hadhihi jariidada haddul qawth wax loo yaqaan wa inuu sagu baara ama cid kale oo lagu kalsoon yahay waa inuu baaridiisa cusqada إلى حد القوث مسافة أي يقاني إلى بقول يكنتون متر ميلها وإنت قفكو مركو سفر ليلة الصعودة أو دواق أو مركب لو جسوا كرما كرو مركب السيارة فضوت لا مغل كرين هذا إنا هالسوق كله بيا الله فيل كرو واجب يكون تاي إنه خصوطة يو وسفر لي دي أنت لا صعودة يو ويديو أن حالدا صدحاد waxay noqon kartaa inuu hubo in biya laga helayo ila xadul qurbi waxa yiraahdaan xadul qawska ka yara durugsan ila 3 kilometir oo dhow weey xaaladdaas iyo kale lafteeda waajib ay ku noqonaysaa yaadan inuu qastiyo inaha soo dhane in dhow bay noqonaysaa oo biyihii imaa inaad hubto inaan biyo la helayn, iyo imaa inaad hubto inaad xadka intaa le ka helayso oo ay tahay inaad doonato, iyo inaanad hubin inaad helaysana meel laga heli karay inaanad hubin laakiin aad filayso. Labada xaalo ee dambe baa markaa waajib bay noqonaysaa inaad biyihii raadsata. Laakiin bishardi markuu raadsanayo waa ee uu meelaha ka doonayo waa hadduu naftiisa iyo maalkiisaba aamin u yahay oo aanu wax dhiba ka baqayn. Salaada waqtigeedina aanu ka tegin, xaaladkaasay noqonaysaa. Wa tacadduru isticmaalihi, qodobka afraad waa in waxa weeye ay suuroobi weydo isticmaalkeedii. Wa tacadduru waa inay cudurtowdo, ay bimacnaa suuroobi weydo isticmaalhu bihi in la isticmaala, bihi in la isticmaala. Qodobkii alcajzu can isticmaal ilmaa xisan aw sharcan, kelmaddii baa inaan kaga filan, laakiin dariiqadiisu maynu rabnaa inaynu marno oo la eegno siduu u dhigayo. Marka wuxuu yidhi waa inay suuroobi weydaa bihi in la isticmaala, yacnii bihi waa la hela laakiin ma suuragalaha in la isticmaala. Waxaanayna u suuragalahayn waa likhawfii calaa nafsii, naftiisa baqdinuu u baqayo oo uu isleeyahay biyahan haddaad isticmaasho armad ku dhimataa, ow calaa cudwin min acdaayi, ama xubin xubnihiisa ka mida buu u baqayaa, iyo waxyaabaa la mida. Ama biyihiiba way muuqdaane halis baa kala teeday, oo hadduu xitaa doon saaran yahay biyaha wuxuu isleeyahay haddaad soo darsato armaad hore ugu dhacdaa. Xaaladaasoo kale tacadduru isticmaalihi waa ay ku macneeyaan. وعوازه بعد الطلب، وعوازه بعد الطلب. إن نسقط قاركود كلمة دوي حد فان. قاركودنا وي جليان وهل كان جليان؟ مركا تنمد قار الله تري أنا لحبة النغنيس وهل كشاني نجيل لحبة النغنيس. لكن سيدا صحيح هاي وين عبارتنا شرتو وهل كان كسوغان تهاي مدل حادنا أنا النغنيين تن تفسير ونقصي النغنيس. أو وتعذر استعماله وإن يسوره وإذا إنه استعماله أو إعوازه لود بجليا إعواز لود بجليا بعد الطلب رادين دابديت أركاتن هروم بتفسيره وإن لود بجليا به به وصهلا لكن ولود بجليا بعد الطلب رادين دابديت ويسقى أباهري وهو يسقى الربابة waxraad baaba haya ama xayawaan kalo muxtarama u yimi. Marka biyo waa la hayaaye, xaajo ayaa timi iyo ixtiyaaj, icwaaz bimacnaa ixtiyaajuhu bay ka dhigantay u baahin. Marka qabistiisa uu baahi qabo bacda darab raadin dabadeed. Marka tacadduru isticmaalihina la yidhaahdo ama laba macneba waad u kala macnay, wa tacadduru isticmaalihi isticmaalkeedu waa inuu suuroobi waayaa oo dhib soo gaadhaya daraaddeed xanuun iyo wax la mid ah oo markaa kusoo darinaya, taa waa lagu macnayn karaa oo taa hore khaas laga dhigo, ta dambena weji kale khaas looga dhigo oo la yidhaahdo iyo wicwaazu in loo dhibgeliyo bacda dalab raadin dabadii. Oo waxa weeye baahi isagu uu u qabo ama xayawaan muxtarama ama safar lidiisa ay markaa xaalada iyada ah loogu dhibgeliya. In la yidhaahdo labadoodu isku ujeedo quray tilmaamayaana waa shanuunna waa dariiqada aynu marayno oo waa sax wey. Wa tacadduru isticmaalihi waa inaanay markaa suuroobi weydaa isticmaalkiisu, wa icwaazu waana in loo dhibgeliyaa bacda alab raadin dabadeed, waa inuu u baahi qabaa, waa inuu u baahi qabaa. Waturaabu daahir, ciiduna waa inay tahay daahir. Waturaabu ciid, adaahiru daahir ah, alladii lahu qubaar, kaasi oo boor u sugnaadayna waa inay jirta. Iyo waturaabu ciid الطاهر والظاهر آه الذي كاسيو له غبار بورد له. عيد طاهر أو بورد له معنى ظاهر كمان تظهر بيه كتيرة. عيد واحد ظاهرين أيسا، عيد واحد ظاهرين أيسا. وده شاف عيد هري نصارى النبي هنا وحي أكل قاضي كتيرين ظاهر غير مظاهرة أو محب ظاهرين هي الظهور أو آه مركا ظاهرة مظاهرة. عيد لفتي إذا نظري غدي بيمرني نظري غدي بيه إن كسينو هل كعبك صو خلافني misna tariiqadii biyahay marinayaan. Oo markay leeyihiin waturaabu daahir at-tahur bima anta uga jeedaan, ciid wax daahirinaysa. Oo ciidda mustacmalka ah ee jidhka korkeeda la marmarinayo waxay leeyihiin dahaaro kala gudimayso oo qofkii oo korkiisa boor ku yaalo uu ku gagabaystay inaad tidaahid adaankaasi gagabaysanaya ma suuragal aha ciidda kaa qaadanaya ma suuragal aha waayo ciiddan saarana waa mustacmal bay leeyihin iyadaa dahaaro loo isticmaalay dahaaro kale gudibayso ama ta ka daadanaysa inaad sacabada hoos dhigato oo ta ciid badan baa kaa qobanaysa inaan ku gagabaystay aan hoos dhigto ma suuragal aha bay leeyihin marka ciiddaasoo kale mustacmal bay u yaqaaneen midaan waxba daahirin waa daahir ciiddu لكن واحد ظاهر بس قبقة سوية قال مركا ظاهر ما أنت عند المذهب وحين نقرنسه بمعنى الظهور تي واحد ظاهر نيس فإن خالضه هدو قدر سموتيس مورد أو رمل أما تموح أما وحا نيس الله يغانا عيدا عد إسكن نيس تأه لم يجزي قدي ميس عيد وإني بورد لا يبوي بورد بشر دي نكستو صدى الصحيحة wa board ya aanay shardi ahayn ee board ku ay tahay sida fiican cala qawl sahih laakin inda madhhab waxa weeye ciidu la budda marka an takuna dafu qubar wa inay tahay board sahiba qubar leh madaba sida tahay waxa weeye hadii ciidi nurad lagu daro oo nurad lagu qaso bihi ciid safiya marka ma ku gagabaysanaysa hadii waxa weeye tamuux iyo marka niis lagu darana boardkiiba meesha ka baxay iyadana ma aha marka ciid saafiya laakiin sida saxiixa kuwaasi oo dhani waa gudayaan bal iskaba dhaafee marka meelaha xitaa roobku helo dee inaad dhulka qodato oo tidaahid ilaa inta aan ka gaadhayo ciid board le baan qodayaa sax ma aha waxa weeyaan waa kugu filan tahay ciidda qoyan xitaa in lagu gagabaysto waa ku filan tahay calal qawli saxiix وفرائضه تيمم كفرائض ديسي أركان تيسي يا واجبات كيسي أربعة أشياء وي أركان تيسو فرائض بمعنى أركان تي بقول شيء ده وأفر شيء النية كوا إلا نيوده ما دابو شيء عبادية هي عبادته لا بد من نية نية وبعض إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومسح الوجه وجهك إلا مسحانه يدونا وركن او وا لغما مارمان ميل كلو لما صحا مقام الوجه دقي كريميسو وما بوخنيسو ومسح اليدين لبدا غعمودنا وا ان لما صحا مع المرفقين يدو لبدا سخلنا لالا قبو ما دام يبدل ويسدي خطاي صدح قول اهل العلم غمد كميده وي ان marka laba darbo loo baahan yahay darbatu lilwajhi ya darbatu lilyadayn او مع المرفقين لكن قولك أغص حدا بضل من حيث الدليل وحديثك عمار بن ياسر أو تلمامي إن وحوية الضربة قولة هل ضربة أو قولة أو قعمار لك اللي قلفته أي كف لانتها يو الله قيبين يوجه يا قعمها الله بضل وهل ضربة أو قولة أنت اللي قلفته ووجه الله مريو باقي قصوها رانا قعمها الله مرينا يو ولبا إلى سحو الكناء الله قص ميني إلى إيا أنت تشلق ليدا أنت هوري تشلق ليدا الله قص ما يو قول كاسا من حيث الدليل وحوق بضم أغواشا كلا لفتو ذو قول كذي قول كلا بنا حوق دوالي لكن ما لقى حوق ذي والترتيب وإن لك لا ترتيب يو وبين الوجه واليدين يكن هو إن ترتيب الله لا يماده وترتيب كأن خصو عرقني ويسديب قاب كذي وسننه سننتي سنة ثلاثة أشياء تيمم كسننتي سنة وصدح التصمية بسم الله إن لا إله هذا وتقديم اليمنى على اليسرى مدك إن بدح لقه الرئيس يلا بدك عمود والموالاة ومدك تلقه المريء والموالاة إن لحريريه إن لحريريه مركا تاسنا وحالله سنين يا يدا إيو تيممك إيو ويسادة بموالاة كوا سنة سنه روسو أرقني لكن ولغير دائم الحدث qofka hadalkiisu aanu joogtada ahayn kaasiba looga jeedaa qofka hadalkiisu aanu joogtada ahayn bimaana kaadu iska soconayn ama saxaradu iska soconayn ama neeftu iska soconayn qofka noocaas ama haduu ka yahay isaga waajib bay noqonaysaa inuu xiriiriyo waya daruura iyo dane kugu qasabtay weeyo marka salaadu soo galeysa ee waqtigeedii la galay waqtiga kugu dhow inaad markiiba israaciso waa lagama maarmaan yaana iska marka suugin oo marba inta doonto iskaga marka tawassucin taa iyada lama ogola aduu daaimul hadath yahay mid hadafkiisu joogtay ama hadii kale waxba dhib ma leh dad wajiga marayso ayaa hadda doonto wax oo ah sheekeyn karta hadhuna gacmaha dib u marin karta waxba dhib ma leh walladhi ki yubdilu burina ya atayamuma gagabaysiga thalathatu ashiya ay ahadu thalathati ashiya ahadun oo min thalathati ashiya ka hadii wi wa mid ahaan saddex gool ahadu thalathati ashiya والذي كي يبدل برين يأتى يموما قبيس ثلاثة أشياء صدح شيء بمعنى صدح شيء أو وضح صعد اللوغة ما تشيدي وأحد ثلاثة أشياء صدح شيء مضحان أي برية ما أبطل الوضوء ويسد وحي برية قبيس نوا برية الله لي وحي ويسد برية إنه واقد إنه هروس أرقنا قبيس نوا برية ورؤية الماء بيو إن لأركو في غير وقت الصلاة أي في غير حال الصلاة حالة الصلاة وحي أنكاء وقت بمعنى الحال حالة الصلاة لقو السجن يعني وحي أنكاء هين ويبريسة منك هل كم حط المام يا مبدلات كي تيممك قطب ككوباد وحكر دقي وحي ويسد بريا تيمم نواب بريا هل كائن ورد سيدة دي صحيح قطة قطب كلاباد وحي يري haddad biyalaan tusale ahaan u weysaysanay xali u gagabaysanaysay biyalaan haddad u gagabaysanaysay markaad gagabaysatay ee aad tukatay dabadeed hadii aad biyo hesho salaadaasi cala sixa bay ku tagtay madad cala sixa si markaas saxan bay ku socotay lana soo celin maayo waad gagabaysatay markaad salaadii tukatay dabadeed baa dhaanka yimi ama biyaba si yaro fudud loo helay ama waxa weeye meelo dhowba lagu biya yaalay inkastoo shaaficiyada masaa'ilka noocaas ah xoogaa qaarkood adkeeyaan laakiin inagu calal idlaaq baynu marayna sida saxiixa marna la soo celin maayo mar hadii qofku fataqullaha mastadactum baa inta alla kale karaysan ka baqaa qofku intu awooda u lahaa biyo u dadaalay oo uu waayay gurigiisana hataa leh waxaanu leenahay ma soo celinay الشافعيه ومسائل كوي خلقات قادان تفاصيل شو ذن هذه قليمين تاسي وامرك آد صلاة دي قدتي دبدي مرنا واحد أركيسا صلاة دي أدو كتشرة أي بي إمانية صلاة دي أدو نحذك كتشرة تانا أهل العلم قوة سكو خلاف سيئة ومحال ييلية صلاة دي ملسي وضايا مرك صلاة دي قشري ayaa biyo yimaadeenba ama roobkiiba soo da'ayo markiiba biyo dhiga hal yeelaya sida saxiixa tayammumku mabburayo salaadana waa la dhameystiraya yuqtafaru fi dawam ma la yuqtafaru fi ibtida salaada wala si wadaya waana tawinaat almaamiya oo fi qayri xaali salaad salaada waqtiga lagu sugan yahay lagu jiro wixii aan ka ahayn tayammumki habib la helo biyo waa buraya kii xaalad baa buri maayo waska dhameystiran hadii xitaa midaado salaada ku jira ku soo agistaago yiraahdo war biyahaasi waan kuugu tabarucay waa ku siiyay haddii ku weysaysanayso waad gagabaysataa la yiriye waxba ka gurin salaadada waad dhameystiran karta oo kama buriiso calal qowl saxiix marna waa adaan salaadii gelin ayaa tayammumki adaan salaadii gelin ayuu waxa weeye بيه الهلية مركا تيمم كاقو بريا قولة واحدة تيمم كاسمش وخبع تيمم ماها مركا تقبي ستوات سلاة هاي صلاة ديقل ايا لقو يوار بيبا وقوة رمحنو تقبي سكتو كنا خلاص وينا ما تيم تقبي سكاسي مجرو حضي صلاة دبدي تهينا تقبي سكي مجرو لكن صلاة دي وي سعطي والصحبة يكو سعطي لسوع للماي لكن حالات دي نوغا ورنما يا يولي يهي بري ميسو تقبي سكي هدي بيه لهلو وأدو صلاة دي كل حجرة مثلا صلاة دي كسوغة تصالحان أفرق عدود بابيها تصالحان أدو لببتو كذي أيال اللي يري بيو وكوان فرحة كقاد ولي قد بكوان ها دينا صلاة دا دا ما يسترو صلاة دينا كقبي سيقاسي كوغو أنصح إتو تلمان من انتها والرؤية تلما إبا بوريس بيا إن لا أركوه tayammumku waa ku buraya haddii waxaad ugu gagabaysanaysay ahayd lifaqd ilma biya la'aan haday ahayd hadaan aad lahayn awl bahanuun iyo waxaan ka baqayo biyo meel kasta haday yaalaan kubaba ma marinayo tan sheekadu taa ahayn ee ay tahay biyala'aan haddii biyihii aragto aad weyday way buraysaa tayammumka fi qeyri waqti salaa waqtiga salaada aad ku sugantay ku jirto ama xaaladda salaada ku jirto wixii aan ka ahay marka aad ku jirto burimayso waridatu diin ka bixi isaguna tayammumki waa burinaya diin ka buxu tayammumki waa burinaya way tayammumku marka hore waa iska dhaara dhaifa bay hada وأنا شيء مبيح أو بنينا عند المذهب ورافع الحدث ما هو حدث كمكري يا لئ ومبيح وبنينا مر هذه قال لي ما تمينا حويا وح عملوا قو بنانا يو عباده دي ما شيران ومع الكفر قو بنانا هنا أدمر كدين تقل دي بو قبصنا يسوع صام مسلم يسموه يعني عبادات كان كلام بدني قاعد يحبك عن سحماية إيه وحاول لجوه أقول يا هاي تينا المسلمين توم نادب المسلمين توم على جاي لي عبادة الله الله أكبر يا مشرت ما دام يصير عطاهاي وحليه ويبرني سه لكن قال لما دوم مبر السب إليهين ويسده ساسي مرايا هو يسده يدو سيد القوي أتو وحوق بضنطه وأنا ظهارا مركب بدني وشركة تقول عضي مركب حليه يسقى ويسقى بعد الدين تقبحه دبو ويسيسن ماي هو أشرته لكن isaga oo tayammum awalba ay dahaaradiisu ahayd haduu diinta ka baxo khalas waa baabada wa saahibul jabaairi saahibki kabniyuhu yamsahu wa masahaya alayha ay ala aljabira kabniyaha korkiisa wa masahi ay ma'a qasl as-sahih iyadoo la laqabo inta fiyuna inu soo mayray ayu kabniya korkoodana masixi way tayammamu waanu gagabaysan wayusalli wutu kana ya walaa iadata alayhi su'ilina lagumalaha korkiisa in kana haduu yahay wadaaha mid ku dhigay jabiirada ala dhuhrin daahir noqod korkeeda haduu yahay mid ku dhigay oo jirka isagoo daahir jirku yahay oo weysa qaba oo saaray waxa weeye marka jabiirada ولكن يقول لك ان الشخص يقول لك ان الشخص يقول لك ان الشخص يقول لك ان الشخص يقول لك ان الشخص يقول لك ان الشخص يقول لك ان الشخص يقول لك ان الشخص يقول لك ان الشخص يقول لك ان الشخص يقول wax ka caamsan baa looga jeedaa wax kasto nabar qariya balastar yar aad meesha ku dhijiseen ha noqoto ee waa jabiire aan laba qodob baynu soo aragnay labadii qodob qodob u dhaxeeya kani weey qodobkaynu soo aragnay waxa weey qofkii oo awoodaya biyo ama ha ku maydho ama ha ku gagabaysto kaasi waxaan baynu soo barano waynu soo aragnay qofkii oo biyo awoodi karaya haduu ku maydhanayo mayd lagu leeyahay iyo hadii weysa lagu leeyahay ba qofkii awoodi karayo waynu soo arag qofkii aan awoodi karayna waynu soo aragnayo alayhi tayammum wa tayammum sa'idun marka muslimu wudu'u muslimale an tayammumku ama as-sa'id marka dhahrul muslim ani muslimku weysadiisa iyo wixii ku daahir qaadanayay weeye marka taana waynu soo aragno qofkii haduu yiraahdo biyo awoodi karay maayo inu ciidu wareegayo oo bedelkeeda ciidu degayso taana waynu aragnaa xaaladani waa xaalad labada u dhaxeysa waa half and half waxa weeyaan qofkii marka dhinac ka eegto bii uu awoodaya min wajhin walaa yaqdiru min wajhin aakhar mana awooday dhinac kale marka laga eego waa xaalad labada u dhaxeysa oo qofkii biyo awoodi karayayna arrinkiisa halkaa inaga dhig kii yidhi awoodi karay maayo gagabaysteena waa hawl yaryahay halkaa dhig laakiin kani waa laba ka dhexeeye xubin jirhkiisa ka midaba kabniyo saaran yahay inta kale waa bad qabtaa muxuu yeelaya ka noocaasiya cinda almadhab ilaa afar shuruudood marka laga helo wuxuu samaynayaa xubnaha inta bid qabta wuu maydhayaa labadiiba wuu isku darayaabayaa shaaficiyadu midba intuu ka awoodayo ka samaynayaa waxa weeyaan inta bad qabta jirka uu meeyraya oo biyuhu isticmaalaya waxa weeye inta kabniyuhu saaran yahayna korku ka masaxaya oo biyuhu kaga masaxaya gaggabaysina inta qarsoon daraadeed buu u gaggabaysanay saddexda xaal uu isku daraya kow qaslu saxiix inta fiyow inuu maydho labo masxun cala aljabiira oo bilmaa ah macnaa inuu masaxo jabiirada korkeeda kabniyaha biyana ku masaxo aanu gudbaynina barka waa laba iyo atayamu oo u gaggabaysanayo بما يسطره الجبيرة بيحيء قرينة جبيرة انت انقرصون دلات صدح دبو سقطر يا بيا وحاني ملكا ادلي شنيان حديث كان نكي صحابي قد اخرمي شري وحوي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي داود كي غير كي بكو سقنا وكو عنانا شري صحابة قتلوه قتلهم الله اي هذين ruqsaku helimayne mayro sidi ku dhiman jiray ay ku yiri qataluhu way dilay qatalahum la allah hadilay way dilay arinta nooca ahayd bay dilishanayaan waxay leeyeen inma kana yakfi an yatayammam wa ya'sib jurhahu thumma yamsahu alayhi wa yaghsilu sa'ira jasadihi saasuna ugu yiri bay leeyeen oo markii hadiiska biduulihi sahih yara ay yiraahdaan uu ansaxay waxay wax leeyeen saddexdaba la isku daraya laakiin waxoogaa qowlkaasi waa sacbi weyn waa dhiban yahay hadiiskuna biduulihi kuma ansixin oo sidan ay tilmaamayaan uma ansixin ahlulcilmi qadaa'ifa kale waxay yidhaahdeen war annagu weysaysi dhammaystiran ama may dhammaystiran iyo gagabaysi dhammaystiran wax u dhexeeya ma naqaan haddii labadii midnaba suuro aanu suuro gelayn oo qofkii waxna awooday waxna ka sii yihiin وحبابا ما صارنا بيها ليس عليه شيء وحبابا ما صارنا سيدي سكت كنية لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لكن سقنا وقول في غاية ضعف تقدرها الكوضن بيها تاقو صدح قولهم بها مسألة أقصر دو دو شان تقولها معروفة صدح لا قول حوي إن لا يراه هذا حديثك إنت أنصح هذا سيد أهل العلم إن بدنا أنصحين الباني غير كيف كمديه وإن لا يراه هذا حديثك وحا أنصح هذا إنما كان يكفي أن يتيمم وهل كان لقو استعجو إنت الضبال لك سعره هذا إنت الضبال ما أنصحينه حديثك وحا أنصح هذا وقوله نبقو يولي إنما كان يكفي أن يتيمم بس وحقو في الله صحابك أي عورينا يراه هذين وحقو يما يرو وحقوك في الله أو قرى إنو كجبيستو فقال كاسي أدبو حق بدنيا حديثك إنت على أنصحيه سلف كاسي كنت تقول يريح أدبو يريح وإن لا يراهد تيام مقرا كفلا وقفك جبيرا سارن تهي أما وجهك هكا سارناتو أما ملك هكا سارناتو وحا كفلا وقرا إنو كجبستو قولك سيحوك يسولي وأنا مالك حديثك إنت على أنسكي قولك كالي وقولك أهل العلم إن بدن وكالي كتاك وظاهر يدي غير كد وعرانا يا وحوي shakhsigaasi biyuha uu ku weysiisanaya waa isticmaalaya halkaa jabiiradu saaran tahayna way ka dhacaysaa idaa amartukum bi amrin fa'tu minhu mastada'tu ya fataqu allaha mastada'tu ya adilada la midka oo la yiraahdo war jirka inta bad qabtana wuu mayraya barta yare kabniyu saaran yahayna walaa tayammum baanu ula imanayn walaa waanu masaxayn sideedu isaga deynayn habintaa duuban faru ka qaaday qowlka ugu xoog badan le aynu u iilanayno ee rajaxayno jumhuuru salafna ay ku tageen salafka jumhuurkoodu saxaaba iyo qeyrkoodba waxa weeye in la yiraahdo war inta bad qabtana waa la maydhaya xubinta duubanna biyaha lagu masaxaya laguma maydhaya faraqayuna waa macnaha saa korka looga marinay jumhuuru salaf na saxaaba oo qeyrihim waa dariiqada ay mareen oo in la yiraahdo waxa weeye jidhka inta bad qabtana waa la maydhi nabar kan qarsoon ee duubanna korkaa sidaa looga masix qowlkaasa ugu fiican qowlka kusoo xigaana waa qowlka tayamumka in la yahda gagabaysi qura waxaba kaga filan gagabaysi qura ayaa waxaba kaga filan markuu intaa inoo tilmaamay masala kale oo misna u sii banbaxay oo ah saahibul jamiira qofka kabniya aynu nidi saddexda qodob buu adeegsanayaa inda madhab qowlkoodu raajix bay u ahaanina marjuux baa noqdee ee yiri inta bad qabta uu mayri nabar kan qarsoona dushu ka masixi tayammumna waliba uu ugu daray saddexda qodob isu raaciyay waxay leeyihiin salaadii lagu tukaday xukumkeedu muxuu noqonayaa salaadii lagu tukaday xaaladka qaar way soo celiyaan oo marna shan xaalay u qaybiyaan oo saddex bay soo celiyaan labana ma soo celiyaan marna nabarka aan waxba saarnayna way ku daraan jabiirada calaa wajid taqliibo saddexna way soo celiyaan saddexna ma soo celiyaan waxba say tafaasiishooda waqtigaynu haysanaa kooban oo inaynu hore u gudan galno ma doonayno laakiin halkan qodobay ay tilmaameen un baynu la tilmaamayn waxay yidhaahdeen shaqsigii salaada sidaa ku tukaday walaa icaadata calayhi soo celin laguma lahabaya in kaana wadacaha calaa duhrin hadduu yahay mid markaa ku dhigay jabiirada calaa duhrin isagoo markaa dahaara ku sugan oo shaqsigu markanuu kabniyaha meesha la saarayay hadduu weyse qabay oo uu dahaaro qabay ama dee maydh aan lagu lahayn ee uu dahaaro qabay xaaladda noocaasi ah salaadaha dambe korkeeda uu masaxdaa ma soo celinayo ama markii la saaray kabniyaha haddaanu weyse qabin salaadaha uu ku tukado sidaa wuu soo celinaya waxaana dhici karta inay sanad dhanba xidhnayd jabiirada marka waa mas'ala aad u adag weeye waana qowl daciifa wey waayo waxay uga qiyaas qaateen masaladu qiyaas bay ku dhisan tahay daliilkuma dhisna qiyaas bay ku dhisan tahay qiyaaskuna waa qiyaas baadilahoo waa qiyaas macal faariq waxay fuqahadu odhan jireen waa qiyaas masalada looga qiyaastay farqi u dhexeeyo waxay masaladan uga qiyaasteen masaladii masxiga inuu maalinkii dhoweyd soo marayo masxigu masxul khufayn wuxuu banaanaa khufaynka la masaxan jiray rag iyo dumarba labadaba masxul khufaynku waa u banaan yahay waxa la masaxan jiray marka waxa weeye khufaynka lagu gashado bidahaaratin kaamila dahaara dhammaystiran marka dahaara bacda dahaaratin kaamila marka lala yimaado khufaynka ayaa la masaxan jiray tan natiiba uga qiyaastee laakiin waa qiyaas macal faariq waayo waxay qiyaas macal faariq u noqonaysaa waxaan loo yaqaano jabiiradu wa fi xaali daruura oo qura cinda alxaaja waadaruura oo qura ayuunbay banaanaata waadani kugu qasabto ee maanta saad isaga joogto wejiga balastar iskaga dhijin maysid odhan maysid jabiiraan isticmaalaya ee jabiiradu sideedaba waadani kugu qasabto wa mar nabar ku gaaday ama khufaynku marka waa fi xaali ikhtiyaar wa markaad iska doorato wey haddaad gashan kartaa oo masaxan kartaa marka midna fi xaali ikhtiyaar bay ku dhisantay midna fi xaali idraar midna waadani kugu qasabtay midna waxa weeyaan waa markaad doonto waa ikhtiyaari waa qodob u dhexeeya oo muujinaya labada masale inaan isku mid ahay waa midda labaadee midkood waqti go-an bay leedahay waa khufaynka oo muqiimkina yowma walayla musaafirkina halaasatu ayaamin bilayaaliyihim oo waqti go-an bay leedahay laakiin jabiiradu biitifaaqi ahli lcilmi waqti go-an ma leh wa biqadri lxaaja wa inta dantu keensata inta adee gacan lagaa duubayo iyo haddii wejiga lagaa duubayo iyo haddii caloosha lagaa duubayo iyo haddii lugaha lagaa duubayo iyo haddii meel kale lagaa duubayo waa intay ku bogsataa hadday doonto sanad dhanbaa duubnaanaysa hadday doonto laba cashaa duubnaan hadday doonto shan casho hadday doonto toban casho marba waa inta qadarka waa biqadri lxaaja marka wejigaana way ku kala duwan yihiin oo laba masalo isgeli karaya maaha masxu lkhufaynku waxay gaar ku yihiin labada adin oo qura gacmaha khufayn lama geliyo mana gelin kartid wejigana lama geliyo meel kalena lama geliyo khufaynku waxay gaar ku yihiin labada adin oo qura oo labada lugood maydhistoodii bay bedel ka yihiin ama jabiiradu meel male meel gaara male walaa maxal weysaanay gaar ku ahayn walaa maxal kalaanay marba waa meeshay kaa fuushaa un haddii dhabarka lagaaga dhejiyo weysadaadiisa wacan baad u weysaysan laakiin saacadda maydha ku fuusho si aad u maydhata garan mayso dhabarkii waa ku daboolay marba waa meeshii lagaaga dhajiyaa bay jabiiro ku noqon wejigaasina waa weji muujinaya inaan laba arrimood oo la isaga qiyaas qaadan karaba ahayn midna meel gaaray leedahay midna meelba male ta ugu dambaysa ee furuuqda aynu tilmaamaynaa waxa weeye مسح الخفين هو حجار كويه في حدث أصغر حدث كير حدث كير وبجار كويه ولقي حدث كوين مقره ومسح الخفين ما يوجب القسلة خفين لو ما استعماله في ميل واجبية أما جبيرده لا بطبعه وشملنا يسا يدو مدنا جاركما جبيرده وحوي يوحي ميل واجبية جبيرده صدنا إنه شيء إنه بالله استعماله wixii weysa waajibiya sidan inuu sheegayno baa loo isticmaalay waa iyadu midna ma laha jabiiradu labadaba waa shamlinaysa oo iyadu xadaskii yaraa iyo kii weynaa labadaba way qusaysaa khufaynku si ka yar oo quray quseeya mar hadday sidaa tahay shaaficiyada qiyaaskooda halkani qiyaas saxiix ah maaha walaa yu'tabar lana tixgelin maayo wa saahibul jabaa'iri kabniyaha saaxiibkiisi يمسح ومسح عليها ويتيمم وانوغا قبيسا ولا إعادة عليه سوعلنا اللغم لها إن كان هدو يوضعها مد كردقي على ظهر ظاهر نغنشيو هدو يهيكي كردقي ويتيمم ووغا قبيسا يا لكل فريض فرد كستا ووغا قبيسا ويسلي وتكن إياه بتيمم واحد هل كيغا قبيسي ما كي شاء وضونو من النوافل السنة يالا مسألك الأوبا بحا oo ah gagabaysigu maxaa loo adeegsanayaa maadaama ay danay kugu qasabtay tahay maxaa loo adeegsanayaa marka qowl wuxuu leeyahay hal farad baa loo adeegsadaa hal farad sunnayaasha wixii la doono ayaa la iskaga sunaysan karaa laakiin faradka uu intay miis buu noqonayaa hal mar baa la adeegsanayaa la isticmaalay qowlka kale ahlul cilmiguna wuxuu leeyahay warmaya waa tahaara sharciya lamana burin karo ilaa bimubdilin sharciyin wax wax buriyo oo sharciya in la helo daliil leh mooyaane qofka cibaadadiisa waxba kama jiraan lama odhan karo marka saxaabada qaarkood haba yidhaahdeen hal mid baa loo adeegsanayaa kuwa kale yidhi in ka badan baa loo adeegsanayaa labada qowl xujo iskuma aha midna mid kale xujo kuma aha daliil khaarij ah la raadinaya oo masalada ka baxsan daliil khaarij oo yidhi tayamumku wuu burayaana meesha ma yaallo marka qowlka saxiixa ahi وعلى خلاف المذهب سيدا مذهب خلاف سوي هو ان تيممك الى ناقد بري الله له نواقد اينو سو ارغني كميد ان لا اورن كارين فرض لباد لغما توكن كرو وقولك اسي انو صح هين قولك صح ده هي هي وار تيممك سيدي ويسدي او كلي ناقد اون با برين كرا ما صلاحيته اي عباده او صالح تهينا كساري كرا لكن هل فرد بقى لجوج تيام مربع تيام ملابات كل نقو أحسورة قلمة فاصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية وكل مائع وحك استوى ضريراء وخرج كصوب حي من السبيلين أي من أحد السبيلين لابد تشد مدهان كصوب حي كودونا بقى كصوب حي نجس النجاس وي إلا المنية من ذي مو يعني من ذو يدو ظاهر وبني آدم كنا أصالحان ووحا أكسمي سيهيبا ولقد كرمنا بني آدم بني آدم كان الله وما موسى هذه أسل كيس النجاسة هان لها يعني ما موسى كأي شرف طامي يشي ما كان من دوا ظاهر ومدى كلئة دي قف نمبا لولا قصدين يا والله غي يا مركا من دي إن لغو شربه ما دابا يسيدا طهينا شيء نجاسة ما على القول الصحيح خلاف كجر لك وقولك الصحيحة مركا وحو يلي وحكا ستوت ضريره oo labada jid ka soo baxa waxa weeye waa nijaas illa almaniya mooyaan laakiin adigu waxyaabaha kale ee iyaga laftoodu isaba sifo ama yara dheecaanimo iyo waxyaabo noocaas ah ay ku soo baxaan gabadhii waxyaabo la mid ah ifraasaadka iyo waxyaabaha jidhku marka uu keenayo iyada lafteedu sida saxiixa nijaas maaha cala alqawli saxiix laakiin shaaficiyadu waxbay kala qaadaano hadday min almathaana ka ahaatay oo xagga kaadi mareenka ka timi iyo haday meel dhow ka timi waxbay kala qaad qaadaan laakiin cala qawli saxiix cala al-talaaq nijaasma wa qaslu jamiic al-abwaal kaadida siday u dhantahay in la maydho iyo wal arwaasi digooyinka wixii daba ka yimaada siday u dhantahay in la maydha waajibu waa waajib waa waajib kaadiisay u dhantahay in la maydho iyo digo waa wixii daba ka yimaada siday u dhantahay in la maydha waa waajib wii laakiin sida saxiixa ah waa hadaanay ahayn wixii markaa hilibkiisa la cunayay hadaanay ahayn wixii hilibkiisa la cunayay qowlka saxiixa sidaa wii laakiin shaaficiyaduna imaam shaafici labada qowl buu kala yahay qowlkiisa qadiimka ahna inuu daahir yahay buu ahaa maakulu laxmigu qowlkan dambe jadiidka ahna waa inuu nijaasi yahay laakiin ka horaa saxiixa min xaysu daliil waa in nabigu sallallahu calayhi wasallam dad qaar uu ku daweeyeena waa jirtay nimankii ku markaa hawa gadigu kaga dhacay madiina ee macruufka ahaa waxa weeye kuwa dee markaa baytullaahi alxaraamka uu soo galay ee uu ku dawaafayeyna dee hashiisa korkeedu ku dawaafay masaajidka hashiisa korkeeda ayuu ku dawaafayay kacbada marka iyada lafteeda haddii xoolaha kaadidoodu nijaaso tahay dee beytka ilaahay lama soo galeen marka qowlka saxiixa ay waxa weeye ee min xaysu daliil xooga badan leh saxaabadana mar iyo markaa salafkana jumhuurkoodu ay mareen waa inuu daahir yahay wey qowlkaas aynuna ku tegaynaa insha allahu tacaala ilaa bawla sabiyi ilamaa ilmaha yar kaadidiisii mooyaa alladii kaasoo lam yakul aan cunin adcaama cunto fa innahu yadhuru birashi lmaai calayh kaasi wuxuu ku daahiroobayaa biyo markaa in lagu rusheeyo korkiisa ayuu ku daahiroobi ilmaha yar unbu ka soo reebay oo ilmaha yar lafteedu macnaha waajib un baanu ahayn buu leeyahay maydhiisu waa daahir uma jiido nijaasadii baa saddex u kala baxaysa nijaasa muqallada nijaasa la adkeeyey oo cinda almadhab noqon doonta iyga iyo doofaarka iyo nijaasa mutawasida iyo nijaasa dhexdhexaada oo noqon doonta maa cadaa dalik wixii intaa ka soo haray ee weliba kana soo haray bawlasibi ilmaha yar tiisuna waa khafiif marka nijaasada muqalladada waa eygiyo doofaarka nijaasada khafiifada ahina waa ilmaha yar ee weli aan cunto cunin ee laba sano gaadhin nijaasada mutawasidada ahina waa wixii labadaa ka soo haray waa intaa wey إلا بول السبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يظهر بالرش الماء عليه إن بي الله الرشاي أي قد ظاهروا بي ولا يعفى لما سامحوا عن شيء ومن النجاسات النجاسون كم إذا وحن نجاسات كم إذا لما عفي ولا ما سامحوا إلا اليسير من الدم إلا ما أنت يريد ليك هيد مو يعني يول قيح ملح صدى صحيحة شخص قد ليكيسو مرنا من نجاسكمها على القول الصحيح مرنا من نجاسكمها laakiin markuu ay ajnabi noqotee si kale u soo canto nijaaso ma noqonaysaa xoogaa hadalkeedu wuu iska badan yahay ahlulcilmiga qayb badanba ijmaac soo naqlisay qaybna waxay yahdeen ijmaacaasi ma sugna marka iyada lafteedu waa masale iska sacbi ah laakiin waxaa aada ay ugu eg tahay inaanu nijaaso marnaba dhiigu ahayn haddaanu ka ahayn damulxayd iyo ka noocaasi ah iyo nifaasko la xukum noqonaya haddaanu kuwa ahayn inaanu nijaas ahayn qowlkaasa aad yala xoog badan ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح شيء نجاسات كم اذا لما سامح ابو يري الى ما انت يريد ديغا هيد اما ملحدا هيد مويان او انها يار يار دي سي ليسغا الى اليا ادكانيو يدا ولا سامحيه iyo وما شيء او لا نفس له سائلة لا نفس الا دم له وح ديغا ان لهين او سائلة دريريه iyo شيغا ان ديغ دريره لهين دقسيدي iyo حشراتكي iyo حيابها سو دهن إذا وقع هذا كله عفل إن أي والك أو مات فيه أو كله بختيه فإنه لا ينجسه من يشاسيني كله عند أنتو من يشاسيني وحديث ترى يرى لأن حديث كي ذبابك إيا دقسيك أي أمرك اللوغة تليشاني والحيوان نالهنا كله سيدو أدن يهي طاهر وظاهر نال سيدو أدن يهي وظاهر إلا الكلب والخنزير إلى ما إيقى إيا طوفار كمهياني iyo wama ki tawallada iska dhaleen minhuma labadoodu ee dhexdooda ka dhashay ay doofaar ka dhaleen ama doofaar ay ka dhalay aw min ahadihima ama midkood maca xayawaan daahira iska dhaleen xayawaan kaleo daahira xayawaan kaleo daahira uu ka dhalay kaa mooyaane marka cinda almadhab inkastoo imaamu nawawi majmuuca uu ku khilaafay labada masalaba idlaaqa noocana misna madhabku dariiqadan u maraya eyga waxaa soo sugnaaday uu nijaasanimadkiisu waxay ku sugnaatay inuu daliilku ku soo arooray waa afkiisa wuxuu carabka geliyo laakiin shaaficiyadu waxay kaga jawaabeen dee afku waxa weeyaan ajzaadiisa iyo xubnihiisa ta ugu fiican wey انت او عرب كان الله لادين اي ايدين عوده ودغيا وتاوي وتي وفي بيا ما نتي تاسي نشاس نقطه انت كان نشاس كدغ بيا لكن سدا صحيحه من حيث دليل امام النووي ونوصو مجموعه يو ايشاي وحوي ايغا افكيسه موياني ان جيركيسه كلي نشاس هين قول خاصه او بدل وجيركيسه كلي ان نشاس لغا دغا دليل ملي والله هذا هدي لا تارتو تطبا جير با لاسميلاي لكن ميش النجاسه كو سو ارورتي ادلده كو سوغنتahay ilaa 7 jeer hal la meedo waa afkiisa wey waa afkiisa wey daliilku halkaas uu ku sugan yahay halkiisa in loo dayana fiican marka hadhow dibadaha joogto aanad wareerin markii gaal kastaaba ay kula soo agfariisto maanta waa aanad takara dhaban oo yaab yaabin ee afkiisaas uu iska ilaali laakiin waxba intiisa kale ala alqawl as-sahih nijasadaasi kuma sugna khinziirka doofaarkana إمام النووي رحمة الله عليه كتاب كيس مجموعة وحيلة واحد دليلة وما هي إنه هذا الشافعية نه وأنا كل جاسين وقصة غاني هبا يرعتي ما ترى إنه هنا نجاسة مقلدة أو أنت أنا بقصة غانو تضرب شرب على ما يريا وهير كان أنا هيل بكيس هي رجسي هلا يراه لكن في عينه واحد دليلة هو حويا جاره هو تلمامه يا ما ترى إذا قلتي شنو وصل إمامكم مري هي صحيحة وهي طوفارك واحد لقون نجاسية وعادي ما ترى حيوان كاكلون بلا مني لكن هي بكيسة إذا أنا لعونا إني تاسوا مسألة كله وبجماعة أهل العلم وأنا قرون لكن إن لا هذا هذا ذكر كيسة ثابتة طبقة رسمية وحسا حما والميتة بختي كلها لما أنت نجس تو النجاس يضنا بختي سدود دنيا والنجاس إلا السمك إلا ميتة السمك إلا ما أي حلاين محاهاين كلونك بختي يسمو يعني يا والجراد أي حب بختي يسي يو الآدمية بني آدم كبخت جيسي والله بدأ هورينا وابلي جماع كان ضمنا على الأصح صحيحة بني آدم هو ظاهر حيا وميت صح ويقسل والله ما يرى علينا أويلك من ولوق الكلب إيجا أفجلين تيسي بلا غم ما يرى يو الخزير الضفار كأفجلين تيسي سبع مرات تضبط شرب على ما يرى ويحداهن متكود بالتراب أي مصحوبة بالتراب أي تايم العيد لا ساحب يده أي ممزوجة لغطري إيجا يضفار كا weelka markay afgaliyaan todoba jeer oo mid ciid lagu daray baa lama yiraah way yuqsalu waa lama yiraah min saayirina najasaati najasaadka wixii ka soo haray inta maratan mar baa lama yiraah markaasoo taati calayhi ay taumu calayhi wada gaadha mar wada gaadha ayaa lama yiraah taati calayhi ay taumu calayhi wada gaadha wa thalathatu afdal sadax in lama yiraabaana fiican wa idha takhallalat alkhamratu khamrati haday khalawdo binafsiha iskeed ay u khalawdo ظهر الظاهر وظاهر بين غنسة وإن خللت هذه الخلايا بدرح شيء شيء إن لغطه رأي فيها دحد إذا لم تظهر ظاهره بميسو هذه خمر قيل الله حيالا يستو أوح لغو دحر إذا ما دادا إسكارك كسارة وحوية ظاهر ما ظاهر ما ولا ما عبي كره ولا ما استعمالك خلبها النقضة هذه لكن إسكيدو خلوده ما دادي صوره كبحضو يقول هل كيدا إسكتها الله يعني ولا عبيه خلبان الله هذا دباتنا كم تشرتو الكائنات تشرتو الله سبحانه وتعالى عنه.